فتاوى الحج. فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. نفع الله بكم بعلمك إن شاء الله. آمين آمين. بالنسبة طال عمرك للسعي، حاول طال عمرك أسعى في المسعى القديم وزحام، واضطريت نسعى في المسعى، هل يلزمني طال عمرك فدية أو من هالقبيل؟ جزاك الله خير يا شيخ. يا أخي، إذا ضاق عليك السعي في الدور الأرضي، اصعد إلى الدور الذي فوقه، والدور الذي فوقه المسعى واسع وأدوار ولله الحمد، لا تبقى في مكان أو في دور من الأدوار وهو مزدحم. نعم. سعي yang kondisi masanya berdesak-desakan. Pertanyaannya, semoga Allah memberikan manfaat pada ilmu Anda wahai Syekh. Saya berusaha untuk sa'i di mas'a lantai bawah, dan kondisi mas'a tempat sa'i tersebut saat itu sangat padat, sehingga saya terkadang terpaksa masuk ke masjid. Apakah saya berkewajiban untuk membayar fidyah atau yang lainnya yang semisal karena kesalahan seperti ini? Semoga Allah memberikan umur yang panjang untuk Anda wahai Syekh. Kemudian Syekh Fadhil Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, ya akhi, jika mas'a tempat sa'i itu di lantai bawah padat, maka naiklah ke mas'a tempat sa'i di lantai dua, atau naik ke lantai atasnya lagi. Alhamdulillah sekarang mas'a tempat sa'i tersebut sudah luas dan sudah bertingkat-tingkat, dan jangan sekali-kali memaksakan sa'i berdesak-desakan. Wallahu ta'ala a'lam.